سائل يسأل عن حكم مساواة اللحية بالقص. إيه؟ يقول حكم مساواة اللحية بالقص. لا يجوز قصها ولا حلقها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قصوا الشوارب ووفروا اللحى، وفروا أعفوا أرفوا، فلا يجوز قصها ولا حلقها. أما الشارب يقص، يقص ويجز ويحفى أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.